نشرت مؤخرا وسائل الإعلام الأجنبية الأخبار عن النشاطات الثورية للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. وكالات تاس وريا نوبوستي وجريدة كومسمولسكايا براختا وتلفزيون زبيزدا وإذاعة إيهو موسكبي والوكالة الإنترنتية كازيتا نوكتا رو في روسيا ووكالة الأنباء اللاوسية ووكالات كيوتو وجيزي وجريدة طوكيو سينبون وأساي سينبون وإذاعة NHK في اليابان والموقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المعادي للإمبريالية الأخبار عن التوجيهات الميدانية والموقع الإنترنتي لكل من اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية كيم جونغلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي وكذلك وسائل الإعلام الرئيسية لمختلف البلدان والأقاليم مثل فيتنام ومنغوليا والهند وبنغلاديش وسنغافورة وفنزويلا. نقلت على نطاق واسع خبرا يفيد أن القائد العالي المحترم كيم جونغ أون شهد استعراض طربة المشتركة لقوات الجيش الشعبي الكوري للاحتفال بذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري البطل. هذا ونقل الموقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المعادي للإمبريالية الأخبار عن التوجيهات الميدانية خبرا مفاده أن القائد العلى المحترم كيم جونغ أون قام بالتوجيهات الميدانية لمزرعة 22 نيسان الآلية للخنزير في تيتون والتابعة للقوات الجوية والمضادة للطائرات بالجيش الشعبي الكوري، كما نشرته الجريدة النيبالية أرفان والمواقع الإنترنتية لجمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة جوتشي وسياسة سونغون وجمعية الصداقة النيبالية الكورية مع خبر عن جريان الاستعراض العسكري والمسيرة الجماهيرية لمدينة بيونغيانغ للاحتفال بذكرى 105 لميلاد زعيم القديم كيم إل سونغ على وجه الأبهة والروعة بحضور القائد العلى المحترم كيم جونغ أون. أبرزت وسائل الإعلام صوره.